وإلى السيرة النبوية العطرة الزكية. وما زلت معكم في ليلة بدر، وما أدراك ما ليلة بدر. نصر الله تبارك وتعالى المؤمنين من ليلة بدر، وذلك بالملائكة في بعض كتب السيرة النبوية للمعاصرين فيها إنكار مثل كتاب فقه السيرة لأحد علماء الشام، أنكر نزول الملائكة ومشاركتهم مع رسول الله في غزوة بدر. هذا كلام فاضي، كلام فاضي مخالف للقرآن والسنة. شاركت ملائكة الله، أيد الله المؤمنين بالملائكة، ستأتي الأدلة، أيد الله المؤمنين بالطش وهو المطر الخفيف، أيد الله المؤمنين بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أيد الله المؤمنين بإيقاع الاختلاف في معسكر المشركين، أيد الله المؤمنين بفسوق وفجور الكافرين. حفظنا يا أخواننا. أما بملائكة الله تبارك وتعالى، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. بعد هذا لو جاءنا الإنس والجن وقالوا لا لا لا لا لا ما نزلت الملائكة وإنما هو النصر والتأييد، هذا كلام فاضي. ولذلك أقول لا تقرأ أي كتاب من كتب السيرة. ترى كتب السيرة نعم السيرة النبوية العطرة الزكية، لكن مشارب مؤلفي السيرة قد تختلف، في عقلانيون، في معتزلة، في أناس منحرفون، في أناس خوارج يلوون نصوص السيرة. السيرة تؤخذ من فين؟ من القرآن، من الصحيحين، مما صح من الكتب الستة والتسعة والمعاجم والمسانيد والسنن والجوامع والمشيخات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تأخذ أي كتاب وتروح تقرأ مثل الأشواط السبعة الآن اللي في الطواف. شوف الأشواط السبعة، ملايين الحجاج، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط، يا أخي ما هو صحيح هذا، ما هي صحيحة الأدعية هذه، وهذا من البدع، من البدع ليس من السنن. ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الطواف إلا بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيد الله المؤمنين بالملائكة. ومن الأحاديث في هذا حديث عمر رضي الله عنه، رواه مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى المشركين يوم بدر وهم 1000، ورأى أصحابه وهم 19,300، استقبل القبلة. لاحظ، استقبل القبلة، مو استقبل قبر الخليل ولا قبر نبي من الأنبياء، استقبل القبلة ورفع يديه، رفع يديه واستقبل القبلة وقال: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلن تعبد في الأرض أبدا. لاحظ الكلمات الثلاثة، لأن بعض الناس يحس بأن الدعاء سبب قبول الدعاء هو كتاب، كتاب كبير. ها يا أخي، إخلاص من القلب، صدق توجه قلبك إلى ربك، ها دعاء مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا في تعدي ولا تجاوز لسنن الدعاء، مو كما يفعل الجهلاء الآن في السعي في الصفا والمروة: اللهم اللهم، واحد يدعيهم يصرخون صراخا، هذا يدل على جهلهم، هذا نوع من التعدي. وقد روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يكون في أمتي أقوام يعتدون في الطهور والدعاء. من الاعتداء في الدعاء الصراخ، صراخ وزعيق يصم الآذان، يأتون بمطوف أو مزور ويرفع صوته ويرفعون اللهم اللهم إن الحرم حرمك والأمن أمنك والبيت بيتك، قل أتعلمون الله بدينكم، ها؟ ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، تضرعا وخفيا، فالله تبارك وتعالى أعلم بما في نفوسنا، مهو على ألسنتنا، أعلم بما في نفوسنا من نفوسنا ومما في قلوبنا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم آتي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد من أهل الإسلام، لن تعبد في الأرض، حتى سقط رداؤه صلى الله عليه وآله وسلم عن كتفيه، سقط رداؤه عن كتفيه من شدة ما يبتهل، هكذا ورد النص في الرواية، وهو يبتهل يعني يستغيث، يستغيث يستغيث الله عز في علاه. سقط الرداء، فجاء الصديق من وراء رسول الله ورد الرداء على كتفي رسول الله، لاحظ لاحظ الآن، رد الرداء على كتفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك، فإن الله منجز لك ما وعدك، فأنزل الله عز في علاه على التو إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. لاحظ هذه الكلمة ما يقولها إلا صديق، ما يقولها إلا صديق، أولا رد الرداء، شوف يعني التطمين والتسكين، ما هو كلام بس، ما هو كلام، هذا السلوك التربوي في التثبيت لمن حولنا يجب أن نسلكه لنكون مقتدين بسنة سيد المرسلين، لأن مثل هذا إقرار وليس فيه إنكار من رسول الله لأبي بكر الصديق. شوف لاحظ الآن، لأننا نغلط كثير من المرات، نحسب أن الأمر ما يعدو نصيحة، يا ولد تشرب دخان، يا ولد، شوف الأب كيف ما شاء الله، الأب المثالي الناصح يجي لابنه وهو يشرب دخان، يا ولد تشرب دخان تدمر حياتك، وبعدين إذا ولى الولد من هنا خرج البكت وشرب دخان. يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم، لسان الحال أبلغ من المقال. يرجع من حج وعمرة ويجمع أبناؤه وزوجته يقول أنا كنت أدخن، شوف هذا البكت، أشهد بالله وأشهدكم ثم أشهدكم أني تبت إلى الله، ويدعس عليه. ما في واحد يتجرأ يدخن في البيت، ما في واحد يتجرأ يدخن في البيت، أو يجلس أمام الشاشة الفضية، يا عيال تنظرون إلى الرقاصات وتنظرون إلى الفاجرات والماجنات، ما هو حرام عليكم؟ ما تخافون الله؟ وبعدين هو على آخر الليل ها يتفرج على كيفه بعد ما ينام الذرية، فتجي البنية بنت السابعة والعاشرة تريد أن تشرب ماء من الثلاجة من البرادة، وإذا بها تصدم تقول يا أبتاه تنظر إلى الحرام وتنهانا عن النظر إلى الحرام. ها هذا هو، هذا هو. لكن التطمين والتسكين بادئ ببدء يكون بمثالية نظرية ويكون بتطبيقات سلوكية. سقط الرداء عن كتفي رسول الله، يرفع أبو بكر الرداء ويرده على كتفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويحتضن هكذا، ويحتضن رسول الله من ورائه، من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول يا نبي الله يا رسول الله كفاك أو بعض مناشدتك ربك، يعني هون عليك هون عليك، فإن الله منجز لك ما وعدك. هو أبو بكر يعلم الغيب؟ أبو بكر يعلم الغيب؟ ما يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي. عادة تجي عند زينب ولا البدوي ولا جيلاني تقول يا سيدي بعلمك الغيب، هذا إيه ده، هذا شرك، هذا شرك نسأل الله السلامة والعافية. فإن الله منجز لك ما وعدك، إن الله منجز، لأنه سمع من رسول الله إيش يقول، ها؟ سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم قول الله: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. العير ساحل بها أبو سفيان وفر بها ورجع إلى بها إلى ما إيش بقي، إيش بقي؟ الطائفة الثانية النفير. فإن الله منجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز في علاه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. هذه رواية مسلم. رواية البخاري من حديث ابن عباس، فيها زيادة ليست عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذه المناشدة وبعد هذا الدعاء، ها، خرج على الصحابة يوم بدر فقال: سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. في رواية البخاري من حديث ابن عباس هذه الرواية تثبت مشاركة جبريل عليه الصلاة والسلام، كما قال النبي في حديث ابن عباس في صحيح البخاري: قال: هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده في ثنايا النقع، عليه أداة الحرب، عليه أداة الحرب. شاركت الملائكة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. هذه المشاركة تدل على قدرة الله، تدل على قوة شكيمة الملائكة، تدل على أن هذا معجزة لرسول الله، تدل على أن الله أكرم الصحابة. كرامات الأولياء من معجزات إيش؟ من معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أيد الله عز وجل المسلمين بالنعاس ليلة المعركة. يقول علي كما ورد في الحديث الصحيح، يقول: ولقد رأيتنا ليلة بدر وما منا من رجل إلا وهو نائم سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان قائما يصلي ويدعو، قائما يصلي ويدعو، قائما يصلي ويدعو. وقت الشدة، وقت الكرب، ما نفزع، ها، لبعضنا ونخرج نساءنا متبرجات سافرات، ولكن نلتجئ إلى الله: يا رب يمر بنا كرب، ارفع عنا الكرب، يا رب ادفع عنا الخطب، يا رب ول علينا خيارنا وانزع عنا شرارنا، يا رب لا يأتنا رجل يسومنا سوء العذاب، يذبح أبناءنا ويستحيي نساءنا ويحكم فينا بغير شرعك وبغير دينك المطهر. يجب أن نفزع إلى الله، مو نخرج نساءنا بالبناطيل، ها، نصف عوراتهن، يسرن مسيرات رافع يرفعن رايات. يا حرم اجلسي في البيت، اجلسي في البيت وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أو نصف الموجودين اللي دخن واللي شيش أرقيلة، ها، الصلاة تصلى جمعا وقصرا، لا صلاة ولا إنا لله. وإيش أنتم تريدون؟ إيش تريدون؟ إيش تريدون؟ ثورة الخبز ولا ثورة المكرونة؟ ولا تريدون ثورة لا إله إلا الله محمد؟ لست من دعاة الثورات، ولا من دعاة المظاهرات، ولا من دعاة التجمعات، ولكني من دعاة إحياء ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة. يأخذ بيدي ولي الأمر فيناصحه سرا، مما يناصحه يقول: بالله عليك اتق الله فينا، احكم فينا بكتاب الله وشرع الله وسنة رسول الله، والله لا أمان، والله لا رخاء، والله لا رزق، والله لا طمأنينة، والله لا دولة، إلا بإيش؟ إلا بإيه؟ إلا بالإيمان. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نصر الله المؤمنين بالنعاس، ف فناموا كما قال علي بن أبي طالب، هذا نوم فيه تسكين، وإلا الأصل أن الإنسان ما ينام. نصرهم الله بالنعاس أيضا، وهم مواجهون للمشركين أسلحة، لمعان السيوف والرماح مشرعة، والعدو ثلاثة أضعاف، ومع هذا أصابهم الله بالنعاس إذ يغشيكم النعاس أمانة منه. هذا من الله، معجزة لرسول الله، كرامة لهم لأنهم هم الأولياء حقيقة. يقول أبو طلحة والحديث في صحيح البخاري: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم بدر. يقول أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم بدر، والحديث في صحيح البخاري. الله أكبر الله أكبر. ومما نصرهم الله تبارك وتعالى به الطش، ولفظة الطش هذه قد وردت في حديث ثابت، حديث علي بن أبي طالب رواه الإمام أحمد عن علي قال: أصابنا من الليل طش، وهو المطر الخفيف، والله تبارك وتعالى قد بين منافع هذا المطر الخفيف، والله على كل شيء قدير ليلة بدر، كما قال تبارك وتعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء، شوف لاحظ، ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ليطهركم من الطهارة، طيب يذهب عنكم رجز الشيطان، لأن الماء إذا قل في الطهارة كان من مظنة وسوسة الشيطان للإنسان. غسلت عضوا لم تغسل عضوا، أنت على جنابه لم تغتسل، كيف تفعل؟ هل يجزئ التيمم دون الاغتسال؟ فالله تبارك وتعالى أنزل عليهم، وهو على كل شيء قدير وهو حكيم، أنزل عليهم مطرا ليس بالمطر الغزير وليس بالمطر الخفيف، وإنما هو مطر بين بين، ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم. أرض بدر أرض دهسة رخوة فيها ليونة، فكانوا بأمس الحاجة إلى ما يثبت تلك الأقدام وتلك الأرض، وهذا ما وقع في الأرض تحت أقدام المشركين ولا تحت خيولهم، وإنما جعله الله تحت الأرضية، والأرض واحدة وبدر واحدة، لكن رحمة الله قريب من المحسنين، وأي إحسان إحسان أولئك المحسنين رضي الله عنهم أجمعين. ومما أيدهم الله تبارك وتعالى به أنهم مذ خروجهم من مكة قلل الله عدوهم في أعينهم وقللهم في أعين عدوهم، حتى قال عبد الله بن مسعود كما روى ذلك الطبري، والحديث لا ينزل عن درجة الحسن إن شاء الله، يقول عبد الله بن مسعود: لقد قللوا، أي الكفار قللوا في أعيننا، حتى قلت لرجل إلى جنبي: أتراهم 70؟ قال: بل أراهم 100. قال: فأسرنا رجلا منهم فقلنا: كم كنتم؟ قال: كنا 1000. هذا تقليل العدو في أعين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، 19 أو 15 والثلاثمائة، وتقليل الأعداء في أعينهم وتقليلهم في أعين الأعداء جعله الله عز وجل سنة ماضية وأمرا مقدورا، لكي لا يخشى المسلمون من عدوهم، ولكي لا يتردد العدو في لقاء هؤلاء الذين عبر أبو جهل أو غيره فقال: هؤلاء أصحاب محمد الذين هم وقوف بين أيدينا أكلة جزور. قال الله تبارك وتعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. ويقول في الطرف المقابل عز وجل: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. وبينما رسول الله في صبيحة يوم بدر يسوي الصفوف وقد نظم رسول الله صفوف المجاهدين يوم بدر وصبيحة بدر صفوفا أخذا بقول الله تبارك وتعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أنا أتذكر قبل 30 سنة كنت أقرأ للواء محمود شيط الخطاب أحد الألوية العراقيين من الضباط له تحليل غاية في الروعة عسكري ميداني في أن القتال صفوفا كان في تلك الفترة من أنجع وأنفع تنظيم الجيوش المقاتلة لعدوهم نكاية في عدوهم. صفهم رسول الله صفوف، الدليل على أنهم صلى الله عليه وسلم صفهم صفوف حديث أبي طلحة في صحيح البخاري، قال أبو طلحة غشينا النعاس ونحن في مصافنا. الدليل الثاني يمكن يرتقي إلى الحسن لغيره، حيث روي من وجهين مرسلين ووجه مسند فيه ضعف، وجهان مرسلان عند عبد الرزاق والطبراني ووجه فيه ضعف، يصير الحديث حسنا لغيره لكنه يذكر دائما كده، يعني أقول لشهرته. حديث سواد ابن غزية الأنصاري، بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اسمع يا ريس، اسمع يا ريس يا مدير، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف بعرجون نخل إذا بصدر وبطن سواد باد متقدم على الصفوف، فرده النبي صلى الله عليه وسلم بعرجون النخل وقال استوي يا سواد. فأراد سواد أن يحقق أمنية قبل لقاء العدو وقبل أن يستشهد لو استشهد في سبيل الله، فقال يا رسول الله إن الله قد بعثك بالعدل والحق فقد أوجعتني فأقدني. إيش تتوقع؟ ضربوا صفحة على وجهه، ها؟ بهذا نصروا بالعدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. يا رسول الله أوجعتني فأقدني. فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال يا سواد استقد، يا سواد استقد، القائد العام، ها؟ نبي الأمة، أمير الجيش، يكشف عن بطنه للقود. الآن تحلل في المال والعرض قبل تساعة من دمي، لا تساعة من دمي، لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. استقد. فأكب سواد بن غزية على بطن رسول الله وصدره وطفق يقبل بطن رسول الله وصدره، فقال ما الذي حملك يا سواد؟ فقال يا رسول الله حضر هذا المقام وهذا الموطن الذي تريد الذي تأتراه، فأريد أن يكون آخر العهد بك أن يحس، روايتان، أن يمس أو يحس جلدي جلدك. فقال له رسول الله خيرا ودعا له بخير، أولئك أقوامي فجئني بمثلهم، إذا جمعتنا يا جرير المجامع رجعوا بأحمال ورجعوا بغنائم ورجعوا منتصرين. هذا النصر عندما انتصروا على أنفسهم نصرهم الله تبارك وتعالى على عدوه وعدوهم. فاللهم كما نصرتهم فانصرنا، وكما وفقتهم للتمسك والاعتصام بالإسلام فوفقنا. أنت أكرم مسؤول وأنت خير مأمول، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. يقول غدا سأرتحل إلى مكة بنية عمرة، هل أجمع بين صلاتي العصر والظهر؟ نعم، إذا حان وقت الظهر تجمع الظهر والعصر معا، وإذا حان وقت المغرب وأنت هنا تجمع المغرب والعشاء، لك أن تجمع ولا حرج، فهو صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يقول عندما يصل الرجل إلى بيت زوجته وهو مسافر هل يسقط عنه القصر؟ نعم، إذا وصل إلى بيته وإلى بلده فلا قصر ولا جمع، لا قصر ولا جمع. يقول هل قراءة القرآن بين والختم بين المغرب والعشاء؟ يقول يقرأ القرآن ويتقصد ختم القرآن بين المغرب والعشاء. رجاء أن يعظم أجره، هل ورد في ذلك شيء؟ لم يرد في هذا عن رسول الله شيء، ولا يجعله الإنسان سنة حتى لا ينقلب إلى ضدها. يختم بين المغرب والعشاء، يختم بعد العصر، يختم في آخر الليل، وليس يتقصد، لا يتقصد وقتا معينا، حذر من أن يقع في بدعة إضافية. البدعة الإضافية هي بدعة لها أصل، ولكنه جيء بها في زمان أو مكان أو حالة أو كيفية أو صفة أو عدد لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل الصلاة في أي مكان في المسجد الحرام لها أو عليها 100,000؟ نعم، لأن المسجد الحرام على قولين، والقول الراجح منهما أن مكة كلها مسجد حرام، لأن الله تبارك وتعالى يقول فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ولا يقال هو موضع دون موضع من مكة. يقول ما حكم تطبيق الشريعة في ظل الانتخابات والأحزاب والقوانين؟ يا أخي لا يتعجلن الإنسان إلى بيعة وإلى تأييد حتى يعرف ما وراء الأكمة، أو ما يقال في العصر الحديث ما وراء الكواليس. ما يتعجل حتى يرى حكما بالقرآن والسنة، فعند ذلك له أن يؤيد وينتصر.